يقول: ما حكم وضع سياج معدني على القبر؟ حرم الشرع البناء على القبور وأمر بهدم أي شيء يبنى عليها، سواء دور دورين ثلاثة، قبة كبيرة، طابو يعني ارتفاع بسيط، سور، نقول كله يزال، ما يبقى شيء. نهى أن يبنى عليه، رواه مسلم. قال الشافعي: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى. المقبرة لها سور، بس القبر لا، المقبرة هي المسورة. لكن لو وجد قبر في مكان ما في غيره، لو وجدنا قبرا في أرض ما في غيره اكتشفنا، يثور هو فقط حفظا له بس. طيب.